إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أشبه ما نكون في هذه الدنيا كطالب في قاعة امتحانات لا يستطيع أن يتجاوز صفه إلا أن ينجح في هذه الاختبارات، وكان لابد لكل معلم أن يدل تلامذته على أنواع الأسئلة وكيفية طرحها وطريقة الإجابة عليها. أعظم معلم لنا وأعظم أستاذ لهذه البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، من حبه وخوفه على أمته لا فقط على صحابته، بل والله ما زال يهتم ويتفكر لآخر رجل سيموت من هذه الأمة. فهذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تروي لنا حديثا في الصحيح تقول فيه: وجدت طيب نفس من النبي صلى الله عليه وسلم، لحظات جميلة، تجلس امرأة أو تجلس امرأة مع زوجها، ولكن أي امرأة وأي زوج، تقول: يا رسول الله ادع لي فرصة. قال صلى الله عليه وسلم بعدما رفع يديه: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. دعوة جامعة. فصل الخطاب. سرت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى تقول: سقط رأسي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الفرح. قال يا عائشة: أفرحتي؟ قالت: يا رسول الله، وما لي لا أفرح. هي الامرأة إذا سمعت من زوجها كلمة مدح، أي امرأة من أي رجل، تفرح كلمة. كيف بدعوة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، والدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف لا أفرح؟ قال يا عائشة، اسمع أخي الحبيب، قال يا عائشة والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، يدعو لي ولك ولآخر رجل وامرأة وصغير وكبير من هذه الأمة من ذلك الزمن، يشتاق لأحبابه وأمته. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يغارون، يا رسول الله من هم هؤلاء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أناس يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. من حبه صلى الله عليه وسلم لنا يريد لنا النجاح، يريد لنا الفوز في هذا الاختبار. الأستاذ المخلص يحرص على كل تلميذ في صفه، يتابعه في المدرسة وخارج المدرسة ويرشده ويدله ويدعو له. وأي أستاذ أعظم وأخلص من حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال لنا: ما من نبي بعثه الله، ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ويحذر أمته من شر ما يعلمه لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونبينا كما نعلم صلى الله عليه وسلم أتاه الله جل جلاله جوامع الكلم وفصل الخطاب، كلمات بالمبنى قليلة، مبناها قليل، قصيرة، حديث قصير، ولكن الشروح والشرح عليه قد يكون لا بالمجلد، والله بالمجلدات، في مجلدات كبيرة الأمة وعلماء الأمة شرحت فيها حديثا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال لنا أن الله تعالى جعل خير هذه الأمة في أولها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسيصيب آخرها فتن، وسيصيب آخرها فتن. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، بلحظات، بليلة، بساعة، سنوات قائم على طاعة، سنوات قائم على عبادة، فجأة يتغير. ما الذي غيرك؟ من فتن آخر الزمان. ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا وأخبرنا أنه سيمر عليكم أسئلة في آخر الزمن، حاولوا أن تكونوا فيها من الناجحين. الحياة اختبار، يمر عليك أخي الحبيب فيها أسئلة، إن نجحت فيها نجحت في الدنيا والآخرة، وإن رسبت فيها فيا لخسارة من رسب في ذلك الاختبار. ليس اختبار مدرسي ولا جامعي ولا في مهنة ولا في وظيفة ولا في عمل، اختبار وضعت أسئلته من رب العزة جل جلاله. لذلك قال لنا جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، معجمة، حروف معجمة، ألف لام ميم، لا ندري ما معناها: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تريد أن تكون من أهل الصلوات وأهل المساجد وأهل الجمع والجماعات والعبادات والطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات ولا يختبرك الله؟ والله وظيفة بسيطة، رب العمل يرى فيها الموظف مخلصا قليلا، فيقول: لا بد أن أمتحنه بعض الامتحانات، فإن نجح فيها ثبتته في العمل. وكيف ونحن عباد لربنا جل جلاله سنفتن؟ من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن وأخبرنا عنها ونبأنا بها وقال: احذروا. يخرج ذلك العلم من صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله تعالى عنه. روى البخاري في صحيحه عن أبي إدريس الخولاني رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. منهج عظيم اتخذه حذيفة رضي الله تعالى عنه. نحن أحبتي في الله في هذه الخطبة سنقف فقط عند هذا الحديث، سنقدم ونمهد لموضوع الفتن، سنمشي وإياكم بإذن الله عز وجل في سلسلة متتالية من عدة خطب، نقف وإياكم في كل خطبة منها على فتنة عظيمة من الفتن. ونفتتح اليوم بإذن الله عز وجل بأجمع حديث قال العلماء أنه ذكر في باب الفتن. يقول حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كل كلمة من كلمات حذيفة خطيرة ولها معان عظيمة. الآن لو فتحت تجارة من إخلاصك في العمل ومهارتك في العمل تذهب إلى أقرانك من سبقوك في هذه الوظيفة وتقول لهم: أنا فتحت هذا الدكان، شو واجهك مخاطر؟ شو واجهك صعوبات؟ شو بتنصحني نصائح؟ شو عندك نصائح حتى أنجح؟ هذا في الدنيا. الطالب ينظر إلى من سبقه في صفه يقول: أنا سأمر بهذا الامتحان، هل لك أن تدلني ما نوع الاختبارات؟ كيف تأتي الأسئلة؟ حذيفة رضي الله عنه همه الآخرة. وهذا نموذج من الصحابة الذين تخرجوا من مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هممهم الآخرة، همهم كيف ينجو في الدنيا وفي الآخرة. يقول رضي الله عنه: مخافة أن يدركني، يمكن فتنة ما تعرف إنها فتنة، ما تدري أنها فتنة تأتي على الناس لا يدركها العوام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءت الفتنة لا يدري العوام أنها فتنة، لا يدركها إلا العلماء. فبعدما تذهب الفتنة يدرك العوام أنها فتنة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: تأتي الفتن ترقق بعضها بعضا، فإذا جاءت الفتنة قال المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. ثم تأتي الفتنة، وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كيف الحصير يا إخواني؟ كيف أعواد الحصير متلاصقة في بعضها؟ تعرض الفتن على قلبي وقلبك كالحصير عودا عودا. بالصباح فتنة، ببيتك فتنة، بالطريق فتنة، بعملك فتنة، بوظيفتك فتنة، الطالب بمدرسته فتنة، بالجامعة فتنة، في شركتك فتنة، في أي مكان، خصوصا في آخر الزمن فتن. وكلما تقدم علينا الزمن كلما زادت الفتن كالحصير، قال عليه الصلاة والسلام: عودا عودا. قال عليه الصلاة والسلام: فأيما قلب أشربها قبل الفتنة نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. نرجع لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال له: يا رسول الله، لقد كنا في شر وجاهلية. حالة الأمة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام معروفة: خمر وزنا وقتل وحروب ومصائب. قد كنا في شر وجاهلية حتى جاء بنا ذلك الخير. من يقصد؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وأي خير أعظم من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن فقه ذلك، مش لمن خجل من ذلك. سنة يخجل بها، موضة يفرح بها، يرفع بها رأسه. حتى جاء بنا ذلك الخير، خير عظيم. كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم خير. يقول حذيفة: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ حذيفة شايف المدينة المنورة والإسلام والأعمال والمساجد ممتلئة فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء مثل الجمعة، وحجاب وخمار وتقوى وما فيش ربا وما فيش حرام، هل له يا رسول الله يعني بعد هذا الخير في شر؟ قام الإسلام والعصاة قلة والمنافقون قلة وللإسلام قوة ونصرنا الله وأعزنا، هذا الخير اللي احنا فيه في بعده شر؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم في شر، سيأتي الشر. قال حذيفة: يا رسول الله، خاف حذيفة، قال: يا رسول الله، وبعد ذلك الشر هل يأتي الخير؟ يعني خلص حينتهي الخير؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وفيه دخن، في خير بعد ذلك الشر، ولكن فيه دخن. الدخن يعني الدخان، الدخان يعني غباش، الدخان يعني عدم وضوح، الدخان يعني عدم صفاء، الدخان يعني عدم نقاء، الدخان يعني بالعمية رمادي لا أبيض ولا أسود، الدخان يعني عدم وضوح. قال: نعم، وفيه دخن. حذيفة رضي الله عنه بده يعرف شو يعني الدخن، قال: يا رسول الله، وما دخنه؟ هذا الخير اللي حيجي بعد ذلك الشر، ما دخنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، قوم يستنون بغير سنتي، يستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، تراه في المسجد تفرح، تراه في بيته تستغرب، تراه نهار الجمعة تفرح، تراه في عمله تستغرب، تعرف منهم وتنكر، تراه في رمضان عند الإفطار يجلس على المائدة صائم، تراه في موسم الحج أول الناس في عرفات، تراه في المعاملات في البنوك، تراه مع عائلته وزوجته وأولاده وفي الأفراح والأتراح أحوال عجيبة، تراه عند الشدة والبلاء يسخط ويغضب. هذا ليس الرجل الذي رأيته في هذا المكان، تعرف منهم وتنكر، متقلب، في بعض الأحيان يظهر عليه علامات الإيمان، وفي بعض الأحيان تظهر عليه علامات النفاق وعلامات غير المؤمنين. إن أصابته مصيبة وقع عليه بلاء تسمع منه أمور غريبة، تقول: هذا الذي كان يصلي الآن في المسجد؟ هذا الذي صلى الجمعة الآن؟ تسمع منه كلمات لا تخرج من مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: فيه دخن، فلنحذر أحبتي في الله من هذا الدخن. ربنا جل جلاله ونبينا صلى الله عليه وسلم يريد منا قلوبا نقية، قلوبا صافية تعرفه وتحبه وتدين لدينه وتنهج سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم في السراء وفي الضراء وفي الصحة وفي المرض وعند الخوف وعند الأمن وعند الرجاء وفي كل حال من الأحوال. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول جرير رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. ميسر الأمور من طيعك يا رسول الله، ضيقة ضاقت علينا الدنيا، ما فيش بيع، ما فيش شغل، ما فيش وظيفة، صار لي فترة جالس ما عم بقدر حكم المرأة، ما قادر حكم الأولاد، ما فيش أحوال طيبة، في العسر واليسر. مش يا ربي فتحت علينا الدنيا وجاءتنا الأموال نحن سمعا وطاعة إلك، بتلاقيني بالجمع والجماعات والتقوى والعبادات والقربات، ضاقت الدنيا أترك وأسخط وأغضب، أبدا، في العسر واليسر. وإمتى؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه جرير، يقول: وفي المنشط والمكره، من فتح نفسي منشرح صدري بتحرك للدين، وحاسس بضيق، حاسس بهم، حاسس بتعب نفسي، حاسس بملل، أتحرك للدين، ما عندي حل إلا الدين، أنا بامتحان. في المنشط أنزل لصلاة الفجر، وفي المكره في التعب، في المرض، في البرد، في الحر، أدموا الساعة، أخروا الساعة، اتقدم الفجر، أدن الفجر خمسة، أدن أربعة، أدن ثلاثة، في المنشط والمكره، في العسر واليسر والمنشط والمكره. في عندي حدا مريض في البيت ولا ما عندي حدا مريض؟ مش إذا عندي حدا مريض أو عندي بلاء بستعين بالله. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا هو الخير الذي ليس فيه دخن. مش في حالات وحالات، ليس كما فسر بعض الناس جهلا منهم. يا شيخ، ما النبي قال ساعة في ساعة؟ لا، مش هيك ساعة في ساعة، ليس هكذا تفسير ساعة في ساعة. فسيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه من شدة حرصه قال له: طيب يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. كنت من يومين في أحد الدكاكين أشتري بعض الأغراض، والله عندما دخلت رأيت مناظر لبعض الدعايات، والله العظيم قلت: يا عمي أنا في لبنان، في صيدا، ولا في منطقة أوروبية؟ بحثت عن شاب في المحل ما لقيت. قلت له لأحد الأخوات الموظفات: أنت مسلمة يا أختي؟ قلت له: إيه يا شيخ، طبعا مسلمة. قلت له: طيب بعتذر، بس نصيحة بسيطة، إذا في مجال مضطرين تعرضوا هيك بضاعة ومضطرين تعرضوا هيك أمور، يا عمي خبوها حياء، بس محياء، شيء مش طبيعي، عري كامل، محياء أخفوها. قالت لي: شيخ الله، وقفت على هاي، ما عم يعرضوا هالمناظر على الفانويات بالطرقات. قلت له: آه سامحيني، بعتذر منك. جيت في الليل قلت بركب لقي لي شاب، شفت الشاب، قلت له: يا أخي يا حبيبي الله يرضى عليك، لو بتخبوا هالمنظر مش مناسب. فقال لي: يا شيخ والله هذه وضعت هنا حتى تجذب الزبائن. دعاة في كل مكان على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. الآن في أي مكان دعاة الباطل موجودون، حتى على هاتفك. واحد من الشباب عم بقول لي: بدي نزل برنامج الأذكار. والله فتح برنامج الأذكار طلع له مصائب. برنامج الأذكار، برامج للقرآن على الهاتف يخرج لك فيها دعايات دعاة على أبواب جهنم. هذا زمن الفتن تحيط بك من كل مكان، من فوقك ومن تحتك وعن يمينك وعن يسارك. قال عليه الصلاة والسلام، قال حذيفة: يا رسول الله، طب صفهم لنا. هذا في التفسير الآخر للحديث، صفهم لنا. قال عليه الصلاة والسلام: هم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بلسانكم. بعض الناس باسم الدين، باسم الدين الجديد أو رؤية الإسلام بصورة حديثة أو إسقاط الإسلام في عصر الحداثة، حولوا أسماء لأسماء أخرى تسهيل منهم. الربا فوائد، فائدة سموه فائدة. المشروبات سموها مشروبات روحية، ولا غير ذلك من الأسماء التي لا أريد أن أدخل بها وأنتم تعرفونها. دعاة على أبواب جهنم، قال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتكم. ما أريد بيانه أن هنالك أناس تحت اسم الإسلام يشوهون صورة الإسلام ويشوهون صورة الدين. القتل المنتشر في العالم الآن، القتل المنتشر في العالم، فكر التكفير المنتشر الآن في العالم، تكفير الناس وذبح الناس وقتل الناس وتفجير الناس، من أربابه؟ من أربابه؟ بدون شك الباطل، بس الظاهر للناس من؟ الظاهر للناس دعاة، قد يكونوا بالظاهر مشايخ، دعاة. قال عليه الصلاة والسلام: على أبواب جهنم، مش أبواب الجنة، الأصل الداعي يكون على أبواب الجنة، يدعو الناس ليدخلوا معه إلى الجنة، ولكن قال عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء: دعاة على أبواب جهنم، يضحكون على الناس، على الشباب، سفهاء الأحلام كما قال عليه الصلاة والسلام، خوارج هذه الأمة. يصفهم عليه الصلاة والسلام بصفات حتى نعرفهم ونحذرهم يريدون نشر الفكر الذي يعادي نهج النبي عليه الصلاة والسلام، نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظوا هذا يا إخواني، شاء من شاء وأبى من أبى، نهج النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والسلام، بس الرحمة والسلام، وكل ذلك استثناءات بفقه محدود. من علمه عاد للرحمة والسلام. كل من يريد أن يغير فكر الرحمة، وكل من يريد أن يغير فكر السلام، والله الذي لا إله إلا هو، ضعوا ذلك حلقة في أذانكم ونصب أعينكم، يريد تشويه نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء مدعومون من الغرب ومن الباطل، يريد أن يشوه الإسلام. ليس هكذا ديننا، ليس هكذا نهج نبينا عليه الصلاة والسلام. ما الحل؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، قال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ نبين ذلك في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما المخرج من هذه الفتن حتى لا نكون ممن أصابه الخير ولكن مع خيره دخن، وحتى لا نكون ممن تأثر من الدعاة الذين يقفون على أبواب جهنم ويتكلمون باسم الإسلام والمسلمين؟ ما الحل؟ قال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ والجواب مش لحذيفة، الجواب إلي وإلك، الجواب لكل مسلم إلى قيام الساعة. والحديث في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، اسمع الحديث بقلبك لا بأذنك. قال عليه الصلاة والسلام لحذيفة: ولي ولك، قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. ما التفسير؟ ما تفسير علماء لهذا الكلام، لكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابحث عن مجموعة من أهل الإيمان، ابحث عن صحبة ورفقة صالحة طيبة، الزمهم. قال: يا بني اركب معنا، اطلع بالسفينة في أمواج بحر عالي. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إياك أن تفعل كما فعل ابن نوح، إياك أن تقول: لا يا شيخ ما تخاف علي، الحمد لله ماشي حالي، أنا مزبط أموري. فيش مزبط أموري في زمن الفتن. لا تأمن على نفسك ولا نفسي، والله أكبر شيخ وأكبر عالم وأكبر مفتي، إن أمن على نفسه وقع في المشكلة. ممنوع نأمن على أنفسنا. شو الحل؟ ابحث عن جماعة المسلمين، إياك والعزلة، هذا ليس زمن العزلة. أنا أقول لك وين زمن العزلة، لأنه كمالة هذا الحديث شو بقول له حذيفة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، فإن لم نجد لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل كل الفرق، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. قال علماء: هذا في البلد الذي ليس فيه صحبة إيمانية. واحد عايش لي ببلد أجنبي، لا في دروس ولا في مجالس إيمان ولا في ناس متحركين للدين وفي سبيل الله، ولا يستطيع أن يفعل ذلك، وإذا بده ينزل على الطرقات ويصاحب الناس بده يروح دينه، أقول له: نعم أنت لك العزلة، ولكن أنت تعيش في بلد الحمد لله، الحمد لله بفضل من الله، ما زلنا حلقات العلم موجودة وحلقات الإيمان موجودة وصحبة الدين موجودة والمتحركين للدين موجودين، لا بد أن تكون معهم. ما بكفي تقول لي: يا شيخ أنا بقرأ بعض الصحف أو بقرأ بعض المجلات أو بقرأ بعض الرسائل على الواتساب، هذا علم؟ هذا نجاة من فتنة؟ وبحضر شيخ نهار الجمعة وبسكون قادر وفاضي بصلي الجماعات، هذا ليس نجاة من الفتنة. قد تصيبك الفتن، عليك أن تلزم جماعة المسلمين. ابحث عن مجموعة يتفكرون للدين، يجتهدون للدين، يتحركون للدين، أقرب ما يكون لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. لن تجد أحد على حق 100%. ليش؟ لأنه ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. اللي بده يقعد يا اخواني في الله يفتش على عيوب الناس، لا ما بده يتحرك مع هول الناس لانه هول عندهم كذا وكذا، وهول لانه عندهم هيك وهيك، وهول لانه عندهم كذا وكذا، مين بقي بالأمة؟ بيت انت. وهل انت خالي من العيوب؟ وهل انت خالي من العيوب؟ كفى بالمرء اثما ان يحقر اخاه المسلم، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. بتكون بشركة يا أخي الحبيب، وهي الشركة عم تستفيد منها، ويجيك منها في آخر الشهر راتب، وموظف معك بالشركة دايقك أذاك، فهل تترك الشركة؟ ما بترك الشركة من أجله. لا أترك جماعة المسلمين من أجل فلان أو تصرف علان أبدا. أنا ألزم نفسي مع إخواني، أتحرك معهم، أجتهد معهم، أسمع معهم كلام الإيمان، ولا أنظر إلى عيوب الناس، أشتغل بعيبي. والله يا أحبتي في الله، من اشتغل بعيبه عن عيوب الناس ستر الله تعالى عيوبه وكشف الله تعالى محاسنه. لذلك أحبتي في الله، النجاة السفينة، سفينة النجاة في هذا الزمن الالتحاق بجماعة المسلمين، الالتحاق بإخوانك، الالتحاق بالطيبين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. لذلك أحبتي في الله، إياكم والاعتزال، إياكم والفرقة، وعليكم بجماعة المسلمين. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما من أسار المسلمين إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم وعليك بالظالمين، عليك بمن ظلم المسلمين، عليك بمن ظلم المسلمين، عليك بمن مكر بالمسلمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ولا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا، اجمع على الحق كلمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفرقة، نعوذ بك من الحقد والغل والحسد يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.